هذا سائل يسأل يقول هل الغسل أو غسل الجمعة والعيدين يجزي عن الوضوء؟ لا يجزي، بمعنى أنه إن أراد أنه يجزي بمعنى أن يغتسل ويغسل جميع بدنه ويكفيه ذلك عن الوضوء، يشترط هنا عند ذلك الإجزاء أن يكون في غسله مرتبا لأعضاء الوضوء، لأن هنا ليس هنا حدثان وإنما حدث واحد، والاغتسال هنا ليس لأجل الحدث الأكبر، وإنما الغسل هنا لأجل ما يتعلق بالجمعة أو نحوها أو نظافة أو تبردا. إذن هنا حتى يكون باغتساله رافعا للحدث الأصغر لابد أن يكون في وضوئه، لأننا اشترطنا بل هي من الفروض أن يكون مرتبا لأعضاء الوضوء، بمعنى أن يبدأ كما مر معنا فيما يتعلق بغسل وجهه ثم يديه ثم رأسه ثم يغسل رجليه، أما بدون ترتيب فيكون ذلك مخلا بهذا الوضوء. قال إذا خرج من الرجل مذي أثناء غسله للجنابة فهل يكمل غسله ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ أم ماذا يفعل؟ هنا على كل حال إذا حصل أنه حصل في أثناء الاغتسال، أي بعد أن غسل شيئا من بدنه شيئا من النواقض، أن خرج أن تبول أو أن خرج منه مذي أو أمس فرجه أو ذكره أو ما شابه ذلك، فهنا هو في كما يقال له أحد خيارين: أن يعيد الاغتسال مرة أخرى أي بعد حصول هذا الناقض، وإذا كان خرج منه خارج بمعنى مذي أو نحوه غسل فرجه والسنجة، أو يعني بعد الاغتسال لأنه غسل بعض بدنه وأكمل الباقي فعليه أن يتوضأ بعد هذا الاغتسال. ولذلك كان ابن عمر يتوضأ بعد اغتساله فسأله ابنه ألا يكفيك الغسل عن الوضوء؟ قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري. فإذا كان حصل بالإنسان ناقض بهذا الاغتسال ولم يكن الغسل الأخير عاما لجميع بدنه فعند ذلك يلزمه الوضوء إذا حصل هذا الناقض أثناء اغتساله. قال في سؤاله الآخر: هل غسل المرأة للجنابة دون نقض ضفائرها هل يمنع من وصول الماء إلى أصول الشعر؟ لا، الأصل في الظفر أنه لا يكون في أصول الشعر وإنما يكون دونه، ولذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة لما سألته فيما يتعلق بغسل الجنابة هل تنقض ظفر رأسها، فقال لا يكفيك أن تحذي الماء. وعلى المذهب أنه يفرق بين الغسل للجنابة بالنسبة للنساء أو من له ظفر للرأس وبين أن يكون ذلك غسل للحيض، فغسل الحيض كما مر معنا لا يأتي إلا مرة في العادة، لا يأتي إلا مرة واحدة في الشهر، وإذا كان نفاسا لا يأتي إلا في السنة أو في السنين مرة واحدة، فعند ذلك لا مشقة فيها، فعند ذلك يلزم هذه الحائضة والنفساء إذا أرادت أن تغتسل للحيض أو النفاس أن تنقض ظفر رأسها. أما إن كان عن جنابة فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا روت أصول الشعر وأنه إذا وصل الماء إلى ما قلنا بأنه فروة الرأس أو جلدة الرأس فهذا يكفي ولا يلزم كما يقال أن تتعاهد ظفر الرأس أو الشعر لا بد من إصابة الماء فيه. قال: هل يشترط في الغسل لكي يرتفع الحدثان ألا يمس ذكره؟ نعم، هذا الذي قلناه قبل قليل فهو في نفس هذا المعنى. هل هناك صورة في الغسل أن ينوي حدثا أصغر فقط دون أكبر؟ في الغسل أن ينوي الحدث الأصغر دون الأكبر كما قلنا قبل قليل، إن نوى باغتساله هذا مجرد الحدث الأصغر حتى وإن كان حدثا أكبر لا يرتفع الحدث الأكبر لأن لكل امرئ ما نوى، وإن كان الاغتسال لجمعة أو لأجل تنظف أو ما شابه ذلك معنى ليس عليه حدث أكبر فالاغتسال هنا يكون عن الحدث الأصغر، لكن من شرطه كما قلنا قبل قليل أن يغسل أعضاء الوضوء مرتبا، يغتسل لكن يكون بهذا الترتيب يعني كما قلنا وجهه ويديه إلى آخره. قال: لماذا فرق في غسل الجنابة وغسل الحيض مع أن صفتهما واحدة؟ الذي فرق النبي صلى الله عليه وسلم فهو سألته كما قلنا وقال العلماء بأن غسل الجنابة يتكرر، يعني قد يحصل أحيانا الجنابة من المرأة أكثر من مرة في اليوم الواحد، لكن كما قلنا قبل قليل الحيض والنفاس لا يأتي إلا في الشهر مرة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعله راعى هذا الجانب فخفف لوجود هذه المشقة بكثرة الاغتسال في حال الجنابة دون الحيض. قال: في قولكم ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم، في حديث عائشة رضي الله عنها إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. في قولها توضأ للصلاة يعني بدون غسل. ما اتضح لي سؤاله. على كل حال الحديث أشار إليه في موضع آخر بأنه يغسل فرجه عليه الصلاة والسلام ويتوضأ وضوءه للصلاة في هذه الأمور. هذا السائل يقول هل تجب البسملة عند الوضوء في الحمامات الحديثة سرا في القلب أو سرا مع تحريك الشفتين أو جهرا بصوت متوسط؟ الذي يظهر لي أنه يكون بصوت جهر ولا حرج في ذلك، لأن البسملة هنا على المذهب ولعله هو الصحيح على ما سبقت الإشارة إليه أن التسمية تعد واجبة، منهم من يصل بها إلى درجة الشرطية، فعند ذلك لا بد من التلفظ بها. يعني من العلماء من يقول يعني حتى لأن الإنسان يمنع من ذكر الله في هذا المكان لأنه لا شك أنه مكان خبيث أن يكون ذلك سرا بقلبه، لكن الواقع أن السر إذا كان بالقلب فهذا في الواقع لا يكون له أحكام، لعله يرى بعد ذلك أن يكون ذلك بخفض الصوت أو بتحريك الشفتين. لكن لو كان ذلك، لأن هذا في الواقع إذا قلنا بأنه لا تتحقق الطهارة إلا به فيصبح لازما لا بد منه، وعند ذلك تزول هذه الكراهة وهذا المنع من هذا الرفع. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. قال في سؤاله الآخر أخذنا في الدورة السابقة للمبتدئين أن من السنة وحسب المذهب القيام في الصف عند قول المؤذن في الإقامة قد قامت الصلاة. نعم. طيب، فهل هذا الوقت من الإقامة أفضل من القيام في الصف من أول الإقامة؟ نعم، إذا قلنا بأن من السنة أن تكون الإقامة عند أو القيام عند قول قد قامت الصلاة فمعنى ذلك أن هذا هو الأفضل، لا يعني ذلك عدم أو منع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني في بعض الروايات، ومعنى ذلك أنه قد يقيم بلال قبل أن يراه الصحابة، ومعنى ذلك أنه لا يكون القيام إلا بعد ذلك. فإذا كان الإمام في المسجد أو يراه الناس فيكون عند ذلك يكون عند قول قد قامت الصلاة. قال متى يقول المأموم آمين، أي في قراءة الإمام الجهرية مع الإمام أو بعده؟ إذا طبعا قرأ الإمام الصلاة الجهرية فقال ولا الضالين، وهو أحيانا يسكت سكتة لطيفة ليترد إليه نفسه وحتى لا يظن بأن آمين من الفاتحة، لأن آمين ليست من الفاتحة. فالسنة كذلك في المأمومين أن يقولوا آمين معه. طبعا بعض الروايات إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، هنا كثير من الناس يقول آمين مباشرة فور قول الإمام ولا الضالين فيسبقونه بالتأمين، لكن الذي يظهر الصحيح أنه يكون تأمين للناس مع تأمين الإمام، لأنه إذا أمن الإمام كما في بعض الأحاديث أمنت الملائكة معه، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. إذن الملائكة تؤمن مع وتوافق الإمام في تأمينه، وعلى ذلك فينبغي للمأمومين أن يوافقوا الإمام ليوافقوا الملائكة في هذا التأمين فيتحقق لهم هذا الأمر وهو مغفرة الله سبحانه وتعالى لهم. قال هذا رجل لمس فتاة صغيرة أقل من 7 سنوات بشهوة هل ينقض الوضوء؟ نقول لا ينقض الوضوء، لأننا اشترطنا أن يكون ذلك بماذا؟ أن يكون ذلك 7 سنوات فغيرها، لأننا لم نجعل مناط الحكم وهو الوضوء أو انتقاض الوضوء بالشهوة وحدها. فلو مس صورة كما يقال من البلاستيك بشهوة ماذا نقول له؟ هل نقول بأنه ينتقض وضوءك؟ لا، أنا ما نقول حتى وإن كان بشهوة، لكن نقول بعد ذلك إذا خرج منه الخارج انتقض وضوءه. إذا ليست فقط مجرد الشهوة هي الناقضة، وهذا الذي قلناه سابقا، فالحكم لم يتعلق بها والأصل عدم النقض بها، لكن لما جاءت أحاديث بل جاءت الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى أو لمستم النساء، فقلنا عند ذلك بأن اللمس يكون ناقضا. ولما جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم